مردة الشجاعة، أسطورة الزمرد. أسرعت الأميرة مردة نحو قاعة القصر، فقد كانت تتشوق إلى الحفلات التي تقام كل سنة، حيث يقام حفل مميز للاحتفال بالعلاقات الطيبة بين العائلات الكبيرة. سوف تستضيف عائلتها هذه السنة قبيلة ماكنتوش، وستقام الألعاب والرقصات بالإضافة إلى المسابقات التي تعتمد على إظهار القوة. كان الجميع في استقبال الزائرين عند الميناء. نزل ماكنتوش الشاب من القارب، فانعكست الشمس على حزامه. سخرت منه مردة قائلة: أوه، أتظنه رائعاً؟ أجابها الشاب: ما بك، ألا تملكين واحداً مثله؟ قالت مشيرة إلى قوسها الذي تتفاءل به: لا، ولكن لدي هذا. وأردته تميمة حظ مربوطة بقوسها. أرادت مردة أن تتحدى ماكنتوش وتختبر قوته، فنظرت إليه وقالت: بماذا نبدأ التحدي؟ هل تحب أن أفوز عليك في تحدي الرماية أولاً؟ أم من خلال شلال النار؟ أجاب ماكنتوش بثقة: فلنبدأ بشلال النار. ركبت مردة فوق حصانها أنغس، ثم لحق بها الشاب على حصان آخر، وبعد قليل وصل كلاهما إلى مركز شلال النار في الوقت نفسه. ثم راحا يتسلقان الصخور الكبيرة، وكانا متقاربين جدا خلال الصعود حتى وصلا قمة الشلال. وهناك رفعت مردة نفسها وجلست على القمة وصرخت: لقد فزت! فأجابها الشاب ساخرا: بل كدت أن تفوزي. نظر ماكنتوش حوله وقال: يا لجمال هذا الشلال، إنكم محظوظون جدا، ولكن ما مصدر هذه المياه؟ أجابته مردة: لست متأكدة، دعنا نبحث. سارت مردة وبرفقتها ماكنتوش، وذهبا وابتعدا في الغابة، وتوقفا بالقرب من حافة بحيرة عميقة. قالت مردة: أعتقد أن هذا هو مصدر مياه الشلال. ثم أكملت بخيبة أمل: ظننت أننا سنخوض مغامرة جديدة، ولكن انظر، إنها بحيرة عادية. حاولت مردة تسلق الصخور لتصبح الرؤية أوضح بالنسبة لها، وإذ بصخرة تتحرك أسفل قدميها. خافت ثم اندفعت نحو كهف، فقام ماكنتوش باللحاق بها. وعندما استعادت مردة توازنها، لم تكد تصدق عيناها ما رأته داخل الكهف. هتفت مردة وهي تشير بإصبعها نحو بركة مياه مضيئة: إنه مصدر شلال النار الحقيقي، انظر! لقد وجد ماكنتوش ومردة زمردتين موضوعتين على حافة حجر. فقالت مردة: ربما كانت هاتان الزمردتان تجلبان الحظ والسعادة. تعجب ماكنتوش قائلا: زمردتا حظ وسعادة؟ أخالفك في هذا الكلام، فالزمرد يرمز إلى القوة وليس إلى الحظ والسعادة أيتها الشابة. سخرت مردة منه وقالت: يعرف الجميع أن الزمرد رمز للحظ الجيد والسعادة. بدأ الاثنان يتجادلان، وبعد قليل وبشكل مفاجئ أمسك ماكنتوش إحدى الزمردتين قائلا: سآخذها إلى أبي، وبعدها سأريك كم يمنح الزمرد قوة، ستصبح قبيلتنا أقوى من ذي قبل. ردت مردة: إذن سآخذ أنا الثانية. وضع كل منهما زمردة في حقيبته دون أن يلحظا انطفاء وهج الزمردتين بعد أخذهما من مكانهما. وعندما رجعا إلى القصر، أخبرهما ملك قبيلة ماكنتوش أن الزمرد يرمز إلى القوة. فقالت الملكة إلينور: ملك قبيلة ماكنتوش على حق، ولكنها ترمز أيضاً إلى الحظ والسعادة، وعلينا ألا ننسى المعنى الأهم الذي يحمله الزمرد، وهو الولاء. وأضافت الملكة: يعود السبب في اجتماع القبيلتين هنا إلى أسطورة تسمى أسطورة الزمرد. وراحت الملكة توضح أن القبائل كانت تدخل في معارك مستمرة حتى ظهر ملكان عظيمان، ووضع كل منهما زمردة في مصدر مياه شلال النار لتدل على العلاقة الجيدة بين القبائل. فإذا ظلت مياه شلال النار مضيئة ومتوهجة، يسهم ذلك في تحقيق السلام بين القبائل كلها. فجأة أتى رجل من قبيلة دانبروخ مسرعاً وصرخ قائلاً: لقد انطفأ وهج مياه شلال النار! شعر الجميع بالارتباك، فهذا يعني حدوث أشياء غير جيدة للناس. ركض الجميع لإلقاء نظرة على شلال النار، وعندما رآه الملك فيرغس صرخ بغضب: من فعل هذا؟ هز ملك قبيلة ماكنتوش برأسه قائلاً: عندما يعرف الملك فيرغس أي رجل من قبيلته تسبب بهذا، فإنني سأساعده على عقابه. قال الملك فيرغس متحدياً: من قبيلتي؟ ليس أحد رجالي، بل إنه أحد أفراد قبيلة ماكنتوش. نظر كل منهما إلى الآخر بتحد، وبسبب ذلك أمر ملك قبيلة ماكنتوش رجاله بالرحيل قائلاً: يا رجال قبيلة ماكنتوش، استعدوا للرحيل. نظر ماكنتوش وميريدا إلى بعضهما بينما توجه الجميع إلى القصر، حيث كان عليهما إعادة الزمردتين إلى مكانهما قبل أن تسوء العلاقات بين القبيلتين أكثر. حاول الاثنان تسلق صخور الكهف للدخول إليه، إلا أن الحجارة أصبحت زلقة بسبب الماء الذي توقف عن التوهج. فجأة رأت ميريدا ضوءاً أزرق يتوهج في الهواء، وشعرت بأن هذا الضوء سيقودهما إلى الوجهة الصحيحة. ثم ظهرت المزيد من الأضواء للفت انتباه ميريدا، وجعلتها تنظر إلى قمة الشلال. وهناك رأت ميريدا شجرة صغيرة، فقالت: لو كان معنا حبل لصعدنا إلى هناك. قال ماكنتوش وهو يمسك بيده حبلا طويلا: تقصدين مثل هذا؟ مقترحا: ماذا لو رميته نحو الشجرة كي يلتف حولها؟ وافقت ميريدا على ذلك، وعندما حاول عدة مرات لم ينجح في ذلك. ثم خطرت فكرة لميريدا، أخرجت سهمها المميز والقوي وسحبت الوتر إلى الخلف. صوت ثم وش، أطلقت السهم فطار في الهواء ووقع إلى جانب الشجرة تماما. استخدمت ميريدا الحبل بحذر لتتمكن من تسلق الصخور، وعندما وصلت إلى القمة لفت الحبل حول الشجرة. تبعها ماكنتوش بالطريقة نفسها، وقبل أن يصل انقطع الحبل وسقط إلى الأسفل. ولحسن الحظ استطاع التعلق بصخرة كبيرة في الوقت المناسب. مدت ميريدا يدها لتساعده وترفعه، وعندما فعلت ذلك اندفعت حقيبتها للأمام، فوقعت الزمردة من الحقيبة رغم حرصها الشديد للحفاظ عليها. صرخت ميريدا بخوف: لا، لقد اختفت الزمردة! ساعدت ميريدا ماكنتوش على الوصول إلى القمة بأمان، فقال لها: لقد أنقذت حياتي، شكراً لك. احتار الاثنان ولم يجدا أي فكرة جيدة لتنفيذها من أجل استعادة الزمردة، وعادا بسرعة إلى الكهف. وللأسف فقد كانت مياه شلال النار تزداد ظلمة. وعندما وصلا إلى الكهف، حاول الشاب ماكنتوش وضع الزمردة في مكانها السابق، إلا أنها كادت أن تسقط من حافة الحجر. نظرت ميريدا بقلق وقالت: يبدو أنه لا يمكن تثبيت الزمردة الأولى دون وجود الزمردة الثانية معها، فالأولى تمنع الثانية من الوقوع. زادت حيرتهما: فما الذي سيفعلانه دون وجود الزمردة الثانية؟ تذكرت ميريدا قصة الأسطورة وقالت: هل لاحظت أن الملكين في الأسطورة وضعا زمردتين على الحجر؟ لماذا لا نجرب وضع شيء بدلا منها؟ نزعت ميريدا حجرا صغيرا موضوعا على قوسها، أما ماكنتوش الشاب فوضع سكينا صغيرة بجانبها. وفي تلك اللحظة ظهر ضوء براق ولامع أضاء الكهف بأكمله، ولكنه فجأة وخلال ثوان اختفى. هزت ميريدا رأسها قائلة: لا يمكن أن يحدث هذا بالصدفة، لا بد أن هناك سرا ما وراءه. هز ماكنتوش رأسه وخلع حزام قبيلته من ملابسه ووضعه مكان الزمردة، وفور قيامه بذلك أحاطت هالة من الضوء الأخضر الأشياء التي وضعت على الحجر، وظهرت الأضواء براقة ولامعة، ثم ظهر ضوء ذهبي أسفل الحجر وأضاء عتمة الكهف، فبدأت مياه الشلال باستعادة بريقها أخيرا. في تلك اللحظة تسابق كل من ميريدا وماكنتوش للخروج من الكهف لرؤية شلال النار وقد بدأ يتحول من معتم إلى شديد الإضاءة ذي لون رائع. وبينما وقف الشابان في أعلى الشلال، نظر كلاهما إلى الميناء حيث كانت قبيلة ماكنتوش تستعد للرحيل. رأت ميريدا والدها وقد كان يقف أمام ملك قبيلة ماكنتوش، فقالت بصوت حزين: لا بد أنهما يتشاجران. أسرعت ميريدا وماكنتوش للنزول من الشلال للوصول إلى الميناء، وعندما وصلا نادى ماكنتوش بحماس: انتظروا، لم يعد علينا الرحيل. أضافت ميريدا: لقد عاد شلال النار مضيئا مرة أخرى، انظروا كم تبدو المياه جميلة، لقد عادت كما كانت تماما. اعترفت لهم بأنها وماكنتوش كانا السبب في كل شيء من البداية، ولذلك قاما بحل المشكلة أيضا، وأنهت شرحها قائلة: من هذه اللحظة لن يكون بيننا وبينكم أي خلاف. سأل ماكنتوش والده: إذن ليس علينا الرحيل الآن يا أبي؟ نظر الملك فيرغس والملك ماكنتوش إلى بعضهما، وقال ملك قبيلة ماكنتوش وهو يبتسم: بالطبع لن نرحل. ضحك الملكان وابتسمت ميريدا وماكنتوش أيضا، فبعملهما وتعاونهما معا استطاعا إصلاح مشكلة شلال النار وإنهاء الجدل بين قبيلتيهما. ومنذ ذلك الحين أصبح لطقوس الصيف معنى كبير في قلب الشابين.